لا أعظمت الندامة فيه لفا على ما في حياتك قد أضعته. ما حالك؟ قال تفر من الهجير وتتقيه. أنا أريد أكمل هذا الأبيات لكن ما أدري ما شاء الله 20 ولا نص ولا نص كم لنا؟ الآن 25 اليوم سنأخذ النص الساعة ولا عندهم صرف؟ الصلاة أي صلاة؟ يقول تفر من الهجير وتتقيه. هل من جهنم قد فرطت؟ تقيش لك حياتك الدنيا بما فيها من فرارك من المؤذيات والمؤلمات على أنك تكون أعقل إذا فررت من نار جهنم. ولهذا جاء في الترمذي في حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن شاء الله أنا ما حديث أبي هريرة ما رجعته على كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت مثل النار ما مهاربها ولا رأيت مثل الجنة ما طالبها. حديث حسنه الشيخ أيضا في ما رأيت مثل النار ما مهاربها ولا رأيت مثل الجنة ما طالبها. الله جل وعلا سبحانه الله الله جل جلاله قال في المنافقين يحرض بعضهم بعضا على ترك الغزو والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا تنفروا في الحر تخرجوا تجهدون تقاتلون فوق أنكم تتركون أموالكم وأولادكم وأزواجكم تخرجون في هذا الحر في حرب المدينة وشدته وفي الصحراء لا تنفروا في الحر. قال الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. وجدت الحديث جزاء بما كانوا يفعلون. وجدت الحديث أبي هريرة قل نار جهنم شد حرا لو كانوا يفقهون. ويقول تفر من الهجير. الهجير والهاجرة شدة الحر ولذلك تسمى صلاة الظهر بصلاة الهاجرة. تفر من الهجير تهرب من الهجير وتتقيه كما يهرب الإنسان من التراب ويتأفف منه وإذا وضع في قبره لن يغطى إلا بأمتار من التراب. فهل من جهنم هل لك عقل رزانة ولب حياة قلب تفر تهرب من نار جهنم فهلا من جهنم قد فررت؟ لما أجابك فقال ولست تطيق أهونها عذابا لن تطيق أهون عذاب أهل النار ولو كنت أنت الحديد فيها ولو كنت الحديد بها لذبت. جاء في أهون عذاب أهل النار أنه أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث العباس عبد المطلب في الصحيحين ما قال هل نفعت عمك بشيء قال إنه في ضحضاح من النار بشفاعته. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنها توضع في أحمص قدمه جمرة يغلي منها دماغه. أهون أهل النار عذابا فلا تسأل عن من قال الله فيهم في الدرك الأسفل من النار قطعت لهم ثياب من نار إلى آخر ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيها ولست تطيق أهونها عذابا. جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ناركم ناركم هذه نار الدنيا التي بها البراكين وبها يعني ما توقدون وبها كل شيء مما تستعملون يقول ناركم التي توقدون عليها جزء من 70 جزءا من 70 جزء من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية يعني نار الدنيا تكفي تعذيب. فقال لقد فضلت عليها 69 جزءا 69 جزءا. فهل يطيق أحد العذاب بنار الدنيا؟ كيف يطيق 70 جزء